بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك اسلم معنتي جمعت معلتي عدت عسرت جماد الثاني شحن 404 هجرية، كم أول عسرت حمشتي فبراير كلتا شحن عسرت شعت ميلادي. إذا بغت سألين وصلوا زلنا درسي ناي فقهي ناي العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، كتاب منهج السالكين، ومسأن وزداز لنا خليت كتاب الفقه الميسر لمجمع ملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. إذا خليت وزداز لنا دماء الفقه الميسر تب الكتاب، طبعا إذا شريط زيام بالعسرت شعت شريط الشريط 19. لما أنتي درسنا بأر الباب الثالث في قضاء الحاجة وأدابها، وفيه عدة مسائل. باركس لما أنتي درسنا وصدو بقى بزعباك الكل موسى الشغاق قتأت تخلقها نمالؤ أداب القباب مالتي، وفيه عدة مسائل بزوح مسائل زي تغالي لي مالتي زي مسائل زي. طيب، كد مزيئة مأتاوي إن شاء الله تبارك وتعالى عباي مسألة لا مالتي قد مزيئة الساد مانيتا قد محجي تزارة ربنا لا مالتي بزعبة ذبائح أهل الكتاب، حرود ناي أهل الكتاب. طيب شباب، أهل الكتاب من يوم؟ اليهود والنصارى. نزيهم كتاب سلزور دوم أهل الكتاب تبعي. طيب، زوم أهل الكتاب زئاتهم فولي حكمي اللوم. زوم أهل الكتاب زئاتهم فولي حكمي اللوم مالتي السلماني اتيز حارد وحرود فقود مخانو رب سبحانه وتعالى القرآن تغسلنا ايو مالتي بزحالة فدرسون وسيدنا ايزي مالتي. طيب، لكن ابزياء كل جزي خزاخر ازدلي مالتي عمت كل جزي زبعلو عمتات اللو نايهود والنصارى. ابزي ساعات زي أو دامت فيستا إزيتات يلومون زحردو حرود أبعالات تحركوينو إزي أي فكادنيو كنبلعو أي فكادنيو نمنتاي نتو طاغوت دو أمنلو دملخوون وعلوم سلا زحردو زلو. أما سقاد اليوم زحردو حرود زيادة سبول الله لكم شباب نسقاد اليوم زحردو حرود زي فقودي. أما نزي سقا زحردو حرود مالتيو نسقا زي كونسي، بل إنما نمنتاي لهم زحردو مالتيو بعالات أبعال ناتوم دحركوينو نتي زملخو نعوي لهم زحردو تقوينو أبس ساعات زي لا يجوز زحردو نخنبلعو حرام يخون. دليلنا يزي رب سبحانه وتعالى بسورة المائدة زايزي آتغي سوال لمالتي بسورة المائدة آية قصري سلستة، وزايزي آدماني ابن كثير وابن جرير الطبري وكذلك فتح القدير وكذلك الإمام البغوي قالوا أوت مفسرين ذكروا ما له زآزئة تفسيرنا تا زآزئة أنت أتبل وما أهل به لغير الله أي وما ذبح لغير الله ولو ذكروا اسم الله عليه مغنياته زين نتاغوت سلازوغل نسقال اليوم ما يكونون زحر دواز اللو بل إنما نمنتاي اليوم زحر دواز اللو تلنا مالتيو نزبع على زي زأمنو لو كخبوه سلازي زي قداي زي ناي امنت قداي ناي امنت ناتون قداي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود والنصارى حتى بتي طبائع ناتهم خالفهم لنا أب مقبي نصارى أي زاربوني نهائي فمسلمين أحصرها بالنان الزارب كل جديد الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى يبلون يرون فما بالك أبت عقيدة ناتهم ولذلك إذا حرج زيئة كان بدك خنريئة لنا ثموتي حرام يا أيتب اللعنة لكن نسقى لهم زحردو زي جائز مخانو أبزح حلف درسي وسنة لرنا مالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باركس درسنا نايلوم معنت مالتي في قضاء الحاجة وأدابها الكل كنوصهم كلنا أنت أداب نمالة وفيه عدة مسائل بزوح مسائل زد طغال لئيو زباب زي الباب الثالث المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر الاستنجاء بماي كنحدثهم كلنا استجمار دماني بأمني وين أمني إذا ما سأسألو مثلا بمنديل ورقة قرنا كاب نجاسة قلقل كنطهر مالتي وحد يوم اندحر أتكبرنا مالتي يكفي قدن كلت يوم كان مالهم مالت أيكونا حد يوم أخولي الاستنجاء وإزالة الخارج من السبيلين بالماء شوف أولا أسلم الناتا يقدفوا سبحان الله حتى ناي قضاء الحاجة تغيسلنا مالتي الكل كما يقرنا خم نواتس ودين الإسلام كامل كم ترب سبحانه وتعالى زبلو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سلزي دين الإسلام كامل سلزقنا في العقيدة في المنهج في الأحكام حتى في الأخلاق فهو دين كامل ملوء زقنا ديني كنوسق له يبلنا سلزي حتى ناي استنجاء بماي كمي قرنا كلكلنا غمنا حدث إزالة الخارج استنجاء انت أتلنا شباب إزالة الخارج من السبيلين بالماء السبيلين ما يخرج من القبل والدبر بغلمي زواتسل كم أكرمكم الله شنتي بدحر الدماغم كالكلمة لدي نزيئون بما يكنتر يوم ها شباب زنتاي نبلو الاستنجاء نبلو بارك الله فيكم جميعا وأما الاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه منق كالحجر ونحوه كده أجملكم إذا تعرفنا استجمار مسحه بطاهر كندرزق لنا بطاهر زخونا قل خونا اللوم مباح مخاف قد إذا انت أيو نملكو نقر نبرتنا يسد نخيكوون مالتي منقن مخا دتصريك خونا اللوم درسيو تصريو دتصريك خون اللوم كالحجر ونحوه كم أمني ونحوه دماني نعزمس نأمني إذا أمساسلو كم بعد منديل كنت كم ويورقت كنت كم ويجزي أحدهما عن الآخر حادثة تتغنى دما أتي كالا خلائي أخل مخال السلماني بماين بأمننا لنا حكي استنجاء و استجمار حديهم دهرت تقمنا أزؤخ المالد ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا الحديث رواه مسلم. والإداوة إناء صغير من الجلد. حديث أنس بن مالك زوري وحديث الله يا شباب. إذا حديث زي أنس بن مالك كبقلعه من كله من رسول صلى الله عليه وسلم خدمه. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عسرت عامة خدمه رسول صلى الله عليه وسلم وبقلعه من بما سبحان الله خدمه من رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة ربي بركة أكبر لك عمرك أبر رزق خيلهم دعاء يرمله. ولذلك كان من المعمرين أنس بن مالك نوح صنيح حتى في زمن حجاج أركبوا مالتي. ولذلك أنس بن مالك انتهي بمالتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني الكليئاتون يروم الرسول صلى الله عليه وسلم انتدأ برخا خوينو كالكال نولو تي نخدلو زلنا بوتا انتدأ قنابوش تختما خوينو حمام وي شغاق نولو أبزيها مسأته يأتو خبها اللو ازي انتاي مالتي حمام مخانو ويدماني شغاق نولو بعدنا كم زأته الرسول صلى الله عليه وسلم فأحمل أنا وغلام نحوي أنا حد قلع نحوي يعني في سنه في عمره كندا يزخون أبتي عدم ناتو مالتي كل تقول عدزي من رسول صلى الله عليه وسلم يخدمه ومنيره إداوة قربة ما يمتحزيت لكن كمنتهي تسرحتها من الجلد إناء صغير من جلد إذا خاني قداموت ببزح يتكمل نيرو حج انت تغيروا مالتي أبرغ تغير إذا أبرغ دماء نمتى تغير حج أبقل حمامات أب بحثي أب معمولات هاقرات بمبال له أبوش الشغال مالتي ويشفاط قال له مالتي سلازي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدموه ميلوم مالتي انتهى يسكموا لهم نيرهم مالتي أنس بن مالك بقول عم كله خمون كلا يقول عام سوهم كينو مالتي إداوة زائدة وزئة إناء صغير من جلد قربة لكن قربة بقربة تسرحت يا مالتي من ما يلوى وش زئة حتى نمقشا تكموا لهم نمقشاون يتكموا لهم نمنتهي كم قال يوم كم شانت قالوا ما حنقتي تقالوا كم شانت مالتي كم أجي رمون دقشوا قالوا مالتي مايك بأستيو واستنجا بأجي رمون قبرو مالتي وعنزة دماني أنت مالتي أي عصا بترئة لكن إذا بترزئة كاب بتري تنوح أطول من العصا في أسفلها حديد يتكو عليها بترلا زي أقل نوح إليها زي بتر زي أخام مركوسيت أبتحت دماني حتينا اللوا زي أتخوينا عانزان بلا مالتي فيستنجي بالماء بما يقيرهم استنجاء قبرون يرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي حديث زي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والجمع بينهما أفضل فإنها تجزئ عنه. الحديث أخرجه أحمد والدارقطني وقال إسناده صحيح. حديث صحيح الإمام أحمد زوريوه والإمام الدارقطني الدار القطني كل يوم زوريو أئمة مالتي حديث صحيح زغنا. حديث عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي له حادث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط نابك الكل تخيلوا فليستطب بثلاثة أحجار سلست أمن قيرو يصر فليستطب مالت يصر مالتي فليتنظف فليتطهر فإنها تجزئ عنه سلست أخلاتين إلو إذا قل نزا أخلوسا قال له حدا حدا وان كاني كبدو يحمم أبز ساعات زي انت لا دي تصريو كوس خلو خبس لستن العلي مالتي والجمع بينهما أفضل لكن كلتيو بحسن تقرنا يزبل أول بأمني ويدما ورقت منديل طبعا أمني أبرخاتات مالتي أما أبشقا منديل ويدما ورقت نتكم مالتي بدحريو ما يتحزلنا زي يوم كلت يوم استنجاء والاستجمار زيتي زبلت سيخونا له مالتي والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك استجمار دماني بأمني قرناخ نصري كم أون نأمني زتك طاهر تصري تخينو دتصري تخينو فقد تخينو كمناديل الورق منديل ويورقة والخشب ويدماني عنشت ويلوح كنت كم ناشتو دتسابرو مالتي ونحو ذلك نزي أمزا مساسلو مالتي كم شركون كنت كم نخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإبقاء في الإنقاء فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجمار قبر كله مالتي بأمني استجمار قبر نيرو أبزيها فائدة يا شباب أزي نظافة زي عبادة محضة أو أم أنها عبادة معقولة المعنى معقولة المعنى هناك تتدلي زلو كانت ريو يتدلي زلو سلازي قدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحجر يمتتقمون بحجر كنت كم كنبل يبلنا كم زي مذهبنا الظاهرية دائما بظهر الحديث كله قياس أي وصلون كن قايسوا لنا انت أيوتي تدلي زلو تتدلي زلو دو كنت أري تمسراي بأمنة راح يكون بورقة بمنديل كنت أري نخلينا مالتي سلازي زي عبادة معقولة المعنى يعني تحكم نتا كنت بصحو نخلينا ولذلك عبادة محضة تخوينا زي خمزلات قياس كانت ولا بالله مغنياته غير معقولة المعنى انت حكمة كان بس حيك اين خلنا مالك الحكمة لا يعلم بها الا الله تسبب التشريع تمغنيات نمتى يرب خمزياء عزيز زلو ويشرع وازلو مالك اما فلت تغينا اتي حكمة ناتا ابس ساعة تزي اتي تدلي زلو حكمة نايزياء مالك طهارة ولذلك قدم بامنة راح يكون بمنديل ورقة كنت كم نخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة مساحات كابسلست مدراس زوحد كتريا كلن سل الشباب تاز واحدة كنت تخون على مالتي سلست تخون على مالتي سلست تخون على طيب سلست تخون على مالتي زيادة زواحدة مالتي لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم هذا الحديث رواه مسلم. والرجيع العذرة والروث إذا حديث زياء زوري النازل له سلمان الفارسي رضي الله عنه. انتهي سلمان الفارسي رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلومنا كم انتخل كيلومنا أن نستنجي باليمين بيمان انتهي نخين قبر مالتي استنجاء نخين قبر كالكال كنوصل كلنا بيمان نخين حزب زياء كالكالتيا مغنات انت يمان نصبغ زبالة إنا نتقمل وبيمان نبلع بيمان زخونا نقر طاهر زخونا نحز ولا قنزبور كنهر كلنا مالتي بيمان نهر إسلا زخونا يمان نستنجاء كنت كمل لا يبلنا شوفوا اسلمنا معرق اندي أما ليو مالتي تي أحكام ناتو حتى استنجاء بيمان كالكل كنوصل كلنا بيمان نخين حز مالتي كذلك وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كاب سلست زوحد استجمار نخين تنزوح هذا سلست مندين وي سلست أمني وين عاتم زأم ساسلو مالتي وأن نستنجي أيضا نهي اللو مالتي كاب سلست زوحد نهي كم هو النهي زلو وأن نستنجي برجع أو عظم كم هو نستنجاء نخين قبر برجيع كبو مالتي بكبو بعدنا كبو هنا نقوله فانديا نبله إذي تخل كلنا هنا يلوم سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامنا يلوم أو عظم ويدماني عزمي بعزم قرناون كل كل نخين درز إذي نمنتأت لنا رجيع وعظم طعام الجن أجنان بالعوص لزخونه نعاتهم كم سقاي نعاتهم كم مقبي إسل زخونه خن أزيوم يبلنا شوفوا سلمنا معرخ دي أحكام يبلنا لهم مالتي ساعة أخي لا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.